به وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وقيل السبت فقد سبق كله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هذه الآية الكريمة في سياق قصة يوسف على أبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وذلك أن يوسف عليه السلام لما فتش أو خيف إخوته واستخرج يوعى وأخيه بنيامين وكان قد استقرهم وجعلهم عن جداء من سرق في شريعتهم بشريعة يعقوب عليه السلام وأتاه بأن من سرق عوقب لأمته وكلنا رقيقا للوثوق منه. ولما فتش الامتحان وجدها في وعاء اخيه وكان عليه الصلاه والسلام هو الذي وضعها لاجل ان يستبقي اخاه عنده. فذلك يحيي من الله جل وعلا لحكمه يريده الله سبحانه وتعالى. لما تقل الصراع من إرهاب أخيه بنيامين بغوا وما كانوا يتوقعون أن يوجد الصراع معهم. فلما غضب استخرج أرادوا أن يبرئوا أنفسهم اللحمة الأشقة العشرة. وأن هذه السبية ليست لأولاد يعقوب وإنما لهذا لأنه وكله شقيق من قبله قد سرق. فكأنهم أرادوا أن يتنصلوا عن هذه الخصلة وأن هذا لأبنائه ولأخيه من قبله ولم تكن لأولاد يعقوب. وذلك أن أمهما واحدة ثم هذا بنيامين وأم يوسف واحدة. قالوا لنسر يعني هذا فقد سرق كله من قبل ويعدون لأخيه من قبل يوسف. وماذا سرق يوسف؟ قيل إنه لم يسرق وإنما أرادوا أن يبرهنوا أن هذه الخصلة لهذا الرجل من قبله من أمه على شاكلته إلى شقاها. وأما نحن بقية أولاد يعقوب فليس هذا من سمعتنا ولا من سمتنا. هذا مسبوق إليه إلى هذا الأمر سبقه بهذا له من قبله ويعلمون يوسف. ويوسف لم يسأل. وقيل إنهم أرادوا بسرقة يوسف عليه السلام لأن يوسف عليه السلام كان له جد من الأم له صنم يعبده فأخذه يوسف على سبيل الغباء وكسره. غيرة لله حيث أن جده لأمه جعل هذا الصنم شريكا لله جل وعلا في العبادة فأخذه وأخفاه وكسره. فهذه سرقة يوسف صنم يعبد من دون الله أخفاه وكسره.

فلا يجوز لنا أن نضرب واحدا من العشرة نأخذه بدل هذا، وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده بحكم شريعتكم التي اعترفتم بها. قال الله جل وعلا: فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا. بذلوا ما يستطيعونه من جهد في فرج الملك بأن يهب لهم من يمين ويأخذ غيره، فلا يدع. ولله في ذلك حكمة استجاب لهم. قال الله جل وعلا: فلما استيأسوا منه، استيأسوا من ماذا؟ من أخيهم من يمين بأنه بقي رقيقا عند العزيز، لن يذهب معه إلى أبيهم. فلما استيأسوا أصابهم اليأس لأنه لم يذهب معهم، خلصوا نبيا، يعني انفردوا، خلصوا وحدهم، انفردوا وحدهم يتناجون فيما بينهم، وقعوا في مشكلة حلها حل، خلصوا نبيا، انفردوا وحدهم دون الملك ودون العزيز يتناجون ماذا يفعلون، ويلوم بعضهم بعض على ما أسلفوا من قبل. قال كبيرهم قبيل أو يهودا الله أعلم، كبيرهم في السن أو صاحب الرأي والمجوع فيهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ من حل الآن وقيل نذهب الأجر إلى أبينا ويترك هذا، وقد أخذنا وقد أخذ علينا الموثق العهد والميثاق من أبينا بأن نعود به إلا أن يحاط بنا. نحن سالمون ربنا الذي أخذ، فمن حل؟ ثم عاتبهم على ما تقدم منهم من فعل سيء، قال: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. هذه الشغلة والعملية شبيهة وعقوبة لنا بتفريطنا من قبل، قد حصل منا التفريط. أخونا يوسف كان بيننا ومعنا ونحن الذي فعلنا به ما فعلنا، وكأنه صاحب الرأي الذي قال: الكفر في البئر، وهم أرادوا قتله. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، والتغليب التضييع، تضييع ما يمكن للمرء أن يحفظه، فالمرء إذا اجتهد وبذل جهده بالشيء ثم لم يدرك ما معه ما يقال إنه فرط، فهو في حق ابن اليمين ما حصل منه تغليب، وإنما التغليب تضييع وترك ما يجب فعله. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فكأنه يقول: لا وجه لي يواجه أبي، لا أستطيع مقابلة أبي. فلما برح الأرض لم أفعلت أرض مصر سأبقى بها، يا زمني أبي، اذهبوا أنتم الولد وأخبروا أبي بما حصل، بإمكانك أن توصل من يسأل Dios, más de salud, hay aula y alegría. Vale, no sé si por favor, ahora Dios te han de volver a solo acá, o ojalá, ni de ahí de ti se va. No sé de cómo te la ti, con la cría, o el río en la cría, con la cría. Ya, cada vez que había, un mandal y la mano de la misma, y un día de la vida, la vida de la vida, la luna que hago con el líder, con el líder de Muhammad, que va a trabajar, bien nada. Es algo. لأنهم يعلمون الخبر كما علمنا وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها التي جاءت معنا العير الرجال الذين جاءوا بالحمال للطعام جاءوا بها إلى بلاد كنعان وإنا لصادقون أكدوا صدقهم بالمؤكدات الجملة الاسمية وإن المؤكدة وظهور الله على الخبر كل هذه المؤكدات أتوا بها لعل آبائهم يصدقهم على كله من كلام أخيهم يوصيهم انهم اذا رجعوا الى والدهم يقولون ذلك وكانهم قالوا وبلغوا الوالد ما قيل لهم ما الذي حصل من الوالد قال الله جل وعلا قال بل سولت لكم انفسكم امرا وصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تكسر تذكر يوسف حتى تكون حارا أو تقول من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون لما أجابه لما أخبروه الخبر المخجل الخبر الذي لا طاقة له بتحمله بل سولت لكم انفسكم امرا تذكر فعله السابق الفعله السابقه سيئه فاثرت عليهم في حياتهم كلها قال بل سولت لكم انفسكم امرا ارسلت لكم انفسكم امرا ففعلتموه فما موقفي وصبر جميل أمري وشأني صبر جميل ما عندي إلا صبر ما هو الصبر هو تحمل المصيبة والجميل هو الذي لا جزع فيه ولا كفاية فيه لغير الله جل وعلا فصبر جميل ثم التفت إلى الله جل وعلا الذي بيده كل شيء وعليه اعتماده قال أحسى الحرف سيترجي أحسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يجمعهم عسى الله أن يجمعهم لي الثلاثة. يوسف راحل والمتعلم في مصر. عسى الله أن يحفيني بهم جميعا. ولم يحف عليه الصلاة والسلام، بل فلما أحسن الظن بالله جل وعلا رده الله جل وعلا عليه جميعا، واجتمع بهم معذبا مكرما. عسى الله أن يحفيني بهم جميعا إنه هو العليم العالم بأحوال عباده جل وعلا، الحكيم الذي يضع الأشياء. مصيبته السابقة، وإن كان قد مضى عليها سنون لأن سنوات، استرجع وحمد الله وأظهر الصبر، فإن الله جل وعلا يأجره عليها كأنها الآن حصلت. العجب من الله جل وعلا. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. أظهر عليه الصلاة والسلام تأسفه على ولده الذي ذهب من سنوات طويلة، وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، حزن على فقد ولديه، ومن كثرة دمه وبكاءه على فقد يوسف ابيض سواد عينيه، وهل ذهب بصره بالكلية أو ذهب معظمه لم يبق منه إلا القليل، قيل هذا وقيل هذا والله أعلم. وابيضت عيناه من الحزن، المؤمن يحزن يصيبه الحزن ويتأثر، لكنه يصبر ويحتسب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يخشع. ما نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. النبي صلى الله عليه وسلم أظهر، يعني حزن على فقد ابنه إبراهيم، ولكنه لا يقول إلا ما يرضي الله جل وعلا. فحزن القلب وتأثره لا يواخذ الله عليه، لأن هذا شيء طبيعي جمل عليه ابن آدم، ولكنه يواخذ بهذا أو يرحم كما قال عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى اللسان. إذا أظهر اللسان الجزع ودعا على نفسه بالويل والثبور حزن العبد وحضرت عليه المصيبة وسمع كما تسمو البهائم. وأما إذا تكلم بلسانه كلاما حسنا استرجع وحمد الله جل وعلا. قال الله جل وعلا لملائكته ابن لعبدي بيتا في الجنة فسموه بيت الحق. يثوب الله جل وعلا بالصبر على المصيبة، سواء كانت في مال أو في بدن أو في ولد أو أي مصيبة حصلت. إذا استرجع المؤمن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله جل وعلا عليها وخلف له خيرا منها. يجر عليها في الدنيا والآخرة، ويخلف عليه في الدنيا ويجد الثواب الجزيل في الدار الآخرة. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم،